فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. هذا القتل إزالة النفس لهم. وخذوهم إما أكلتوش إيه خذوا، وخذوا يعني خذوا إيه أسير اسمه الأخيذ. يبقى الأول إيه قتل، عز عليك القتل وتنمرض خذوا أسير. طب خذوا أسير ديا ما قالش ليه يقتلوهم ما دام إحنا يعني قتلوهم كلهم. قال لك اللي تقدر تاخده أسير ولا دافعش عن نفسه مش عارف إيه ولا عمل وحب ولا هددك في حياتك ما تقتلوش، خذوا إيه يبقى إيه يعني حرفة خد النفعية منك علشان يصبها على مين يحكم إيه الدم. خذوا مين أسير، مش أنت خايف من شره خذوا أسير. طيب وخذوا أسير واحصروهم، حصروهم في حتة. بقى القتل إزهاق النفس خلاص، والأخذ الأسر نعمل فيهم إيه احصروهم خايفين من شرهم إيه حطوهم في حتة كده وإيه وطوقوهم عشان ما يعملوش حركة معادية لدين الله. طيب فخذوهم ايه وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. يبقى ايه الحس هتقيد حركته في غيره، انما بقيت حركته في ذاته. ما احنا حصروهم في حتة واحدة حواليه برضو يتكلم ويتحرك ومش عارف ايه ويروح ومش عارف ايه، انما في مكان خاص. لكن لما نركبه نبقى طلعناه من المكان الخاص ده يمشي، بس ما يغيبش عن ايه عن عينيه. اركب حركته واقعدوا لهم كل ايه مرصد. المرصد يعني الايه الحته اللي هي ايه النحل الجانب، يقعدوا لهم كده على الايه المراصد عشان تشوفوا حركتهم ايه. اذا كل ده عشان ايه؟ عشان نأمن ايه مكروه، نأمن مكرهم ونأمن تبييتهم ونأمن التصاقهم ببعض عشان يعملوا تكتل يقفوا امام الايه الاسلام. طب اقعدوا لهم كل مرصد، اكل حركات العداء للاسلام ماشي اقعدوا لهم كل مرصد؟ لا، اقعدوا لهم كل مرصد، كلمة كل مرصد يعني ارصدوا كل شيء يتعلق بهم. اذا نستطيع ان نرصد كلامه، نستطيع ان نرصد فعله، نستطيع ان نرصد ايه بس اياكم ان تخرجوا الرقابه والاستصلاح والاستطلاع الى حيز ان تستزلوهم في حركاتهم، بس خذ منها بقدر ايه اللي يحميك من شرهم. مش استزلال بل ايه، لا استدلال بس انما مش استدلال. طيب ونغير موقفهم، خلوا سبيلهم. طب مرة قتل ومرة حصر ومرة ايه نرصد ايه في كل مرصد. ام قال لك الاختلاف في مواقعهم من مواقع العداء للدعوة. اللي بقى كبير قوي كده وهو اللي بيصال زي ما قال فقاتلوا ائمة الكفر اللي الناس بتتبعهم، يبقى ده نقتله. واللي شره شوية دون هذا نحصره في مكان، واللي شره اقل شويه نقول له اطلع امشي بس ايه واخدين بالنا منك. يبقى كل واحد على قدره. اذا ما فيش في عقوبه تشمل الجميع، لان الجميع مش متساويين في ايجاد الفكر العدائي للاسلام، بل كل واحد على قد ايه على قد حال. اللي القتل يجي، اللي الاخذ اسير يجي، اللي نحصره اللي نراجعه. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا برضو جاب التوبة، لكنه لا ييئس عبده أبدا من الرجوع إليه أبدا. ولذلك الحديث يقول لك إيه، لله أفرح بتوبة عبده من فرحة أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاح. أنت ماشي في فلاح في صحراء كده والبعير شرد منك، ما أنتش عارف رايح إيه، وبعدين فوجئت بإيه منك رايح حتى كده لقيت الايه بقى، تفرح ولا ما تفرحش إيه؟ كذلك يفرح الله بتوبته ايه في براءه نسميها التوبه، ودي كانت ايه ان تبتم يكن خيرا لكم، وهنا بقيت ان تابوا طب. فان تابوا شوف بقى، وتابوا عن عدائهم للرسول وامنوا، ما يكفيش هذا، لازم في عناصر ما ياتي. تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، يبقى كم حاجة؟